لا يزال المصنف رحمه الله تعالى أعني إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة لا يزال يورد الأدلة المتعلقة بمسألة الرؤية، وقد فرغنا من الكلام على رؤيا الناس ربهم جل وعلا يوم القيامة، وأن هذه المسألة من المسائل التي خاض فيها أهل الكلام، وكان مذهب أهل السنة والجماعة فيها واضحا بينا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الآخرة، وأن رؤيا المؤمنين ربهم في الآخرة يعد من النعيم ويعد من الزيادة. ثم بعد ذلك جرى الخلاف بين أهل السنة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة المعراج، وهل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه أو لا. هذه مسألة جرى فيها الخلاف بين السلف منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، واستدل على ذلك بقوله تعالى ثم دنا فتدلى، ومنهم من حمل الآية على رؤية جبريل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الحقيقية مرتين، مرة عند الرسالة ومرة في ليلة المعراج. ولا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث والآثار المتعلقة في هذا الموضوع ليبين وجه الخلاف بين السلف. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا ابن معمر قال قال حدثنا روح قال قال حدثنا عباد بن منصور قال قال سألت الحسن يعني البصري فقلت ثم دنا فتدلى، من ذا يا أبا سعيد؟ قال ربي، يعني إن الحسن أول قول الله تعالى ثم دنا فتدلى بأن الله تعالى دنا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة رحمه الله: وفي خبر كثير ابن حبيش عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه اللفظة التي في خبر شريك ابن عبد الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. كذلك قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثنا كثير بن حبيش أو كثير بن حبيش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما أنا مضطجع في المسجد رأيت ثلاثة نفر أقبلوا إلي، فقال الأول هو هو، فقال الأوسط نعم، فقال الآخر خذوا سيد القوم، قال فرجعوا إلي فاحتملوني حتى ألقوني على ظهري عند زمزم، فشقوا بطني فغسلوه، فسمعت بعضهم يوصي بعضا يقول أنقوها، فأنقوا حشوة بطني، ثم أتيت بطشت من ذهب مملوء حكمة وإيمانا فأوعي في قلبي، ثم صعدوا بي إلى السماء فاستفتح فقال من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح يعني السماء فإذا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم يعني في السماء الأولى كما مر بنا إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم إذا نظر إلى الجنة يمينه فرأى من فيها من ولده ضحك يعني مستبشرا، وإذا نظر إلى النار عن يساره فنظر إلى ولده فيها بكى. قال أنس إن شئت سميت لك كلهم، يعني سمى له أهل الجنة، ولكن يطول علي الحديث. ها؟ قال فعرج بي حتى أتي السماء وحتى أتى السماء السادسة، فقال من هذا؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح فإذا موسى، قال فخرج بي حتى السماء السابعة فاستفتح، قال فعرج بي، أحسنت، قال فعرج بي حتى السماء السابعة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتح يعني فتحت له السماء السابعة فأدخلت الجنة فأعطيت الكوثر وهو نهر في الجنة شاطئه ياقوت، ياقوت مجوف من لؤلؤ. ثم عرج بي حتى جاء سدرة، ثم عرج بي حتى جاء سدرة المنتهى فدنا إليه ربه، أو فدنا إلي ربه، فدنا إلى ربه، فدنا إلى ربه، فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ففرض علي وعلى أمتي 50 صلاة. قال فرجعت فمررت على موسى فقال كم فرض عليك وعلى أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك أن يخفف عنك وعن أمتك. فرجعت إليه فوضع عني 10 صلوات. ثم مررت على موسى فقال كم فرض عليك وعلى أمتك؟ قلت فرض علي 40 صلاة. قال ارجع إلى ربك أن يخفف عنك وعن أمتك. فرجعت إليه فوضع عني 10، فلم يزل حتى انتهى إلى 10. فلما انتهى إلى 10 قال إن بني إسرائيل أمروا بأيسر من هذا فلم يطيقوه. فرجعت إليه فوضع 5، ثم قال لا يبدل قولي ولا ينسخ كتابي. هو في التخفيف 5 صلوات وفي التضعيف في الأجر 50 صلاة. قال فرجعت إلى موسى فقال كم فرض عليك وعلى أمتك؟ قلت 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك أن يخفف عنك وعن أمتك. قال قد رجعت إلى ربي حتى إني لا أستحي منه. هذا الخبر سبق أن مر بنا، وكان هذا الخبر من الأخبار التي وقف منها بعض أهل العلم موقفا، قالوا لأن حديث أنس ظاهره أن هذا كله في الرؤيا، لأنه قال بينما أنا مضطجع، ظاهره أنه كان نائما في المسجد، وأنه يتعارض مع أحاديث الإسراء والمعراج، من حيث إن أحاديث الإسراء تخبر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري به أولا إلى بيت المقدس، وأنه جمع له الأنبياء وصلى بهم ثم عرج به من بيت المقدس. وحديث أنس ظاهره أن الأمر عن المعراج تم مباشرة من مكة. ولذلك سيورد المؤلف بعد تعقيبات على حديث أنس. نعم. ولعله لما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله عن أمور، ومنها مسألة الفرض، أو لعل مسألة الفرض علمت حيث إن الوحي الذي يوحي به الرب سبحانه وتعالى كما جاء في مسألة الوحي في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، أن الله إذا أوحى بالأمر أخذت السماوات منه رجفا، فكان أول من يفيق جبريل فيخبره، فكلما مر جبريل بأهل سماء أخبرهم بما أوحى الله سبحانه وتعالى، فيكون موسى قد علم ببعض الوحي، ولذلك استفصل على سبيل الإشارة وعلى سبيل النصيحة. قال وقد روى الوليد بن مسلم خبرا يتوهم كثير من طلاب العلم ممن لا يفهم علم الأخبار أنه خبر صحيح من جهة النقل، وليس كذلك. هو عند علماء أهل الحديث يعني ليس كذلك، أي إنه ليس بصحيح، وأنا مبين علله إن وفق الله لذلك، حتى لا يغتر بعض طلاب الحديث به فيلتبس الصحيح بغير الثابت من الأخبار. وقد أعلمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن أموه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهي. وهذا القول من الإمام ابن خزيمة يدلنا على أنه لا يحتج إلا بالصحيح، وأنه لا يستعين بالحديث إذا كان ضعيفا، وإن وافق وجهة رأيه ونظره، لأن العبرة عنده إنما هو الاستدلال بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإني خائف من خالقي، يعني والسبب الذي يحملني على الاستدلال بالصحيح دون الضعيف هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وليس الغرض مجرد الانتصار. قال وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا موهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهنة أو بالأخبار الواهية، وإن كانت حجة، يعني تلك الأخبار توافق حجة مذهبي، أي وإن كانت حجة لمذهبي. ما هو الخبر الذي أورده ابن خزيمة ليبين علله؟ قال روى الوليد يعني ابن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال قال حدثنا خالد بن اللجلاج قال قال حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رأيت ربي في أحسن صورة. فقال فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال قلت أي ربي أي ربي مرتين، وقد جاء في بعض الروايات أي لا أدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أمر الملأ الأعلى وما كانوا يختصمون فيه. قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات والأرض، أي فأطلعه الله سبحانه وتعالى وكشف له عما بين السماوات والأرض، وعرف ما كان يختصم فيه الملأ الأعلى. قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات والأرض، ثم تلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا الخبر يقول عنه ابن خزيمة إنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد، يعني بعد أن كشف له الحجاب والطلع. قلت في الكفارات يا رسول الله يا ربي. قال وما هن، يعني وما هن الكفارات، أي الأشياء التي تكون سببا لتكفير الذنوب. قلت المشي إلى الجمعات والجلوس في المساجد وانتظار الصلوات وإسباغ الوضوء على المكاره، فكل واحدة من هذه تكفر الخطايا. فقال الله من فعل ذلك يعيش بخير ويموت بخير ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن الدرجات، يعني كما جاء أنهم يختصمون في الكفارات والدرجات، وبين الكفارات بأنها المشي إلى الجمعات والجلوس في المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة وإسباغ الوضوء. وقد جاء في هذه أحاديث تبين أنها تكفر، لأن الإنسان إذا خرج من بيته متجها إلى الصلاة كتبت له بكل خطوة يخطوها خطوة يمحى بها خطيئة، وخطوة يرفع له بها درجة. وكذلك إذا جلس ينتظر الصلاة بعد الصلاة لا يزال الرجل في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يحدث. وهكذا جاء في انتظار الصلاة إلى الصلاة فإنه الرباط، وهكذا في إسباغ الوضوء على المكاره كما جاء في حديث عثمان لما توضأ وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه. وبين الفضل في ذلك بأنه تمحى ذنوبه ويخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. وجاء أن الإنسان إذا توضأ إذا غسل وجهه خرج من وجهه كل ذنب ارتكبته عيناه ومع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا بالنسبة لليدين، وهكذا بالنسبة للقدمين. ولذلك كانت هذه الأفعال كفارات. قال: ومن الدرجات إطعام الطعام وطيب الكلام وأن تقوم بالليل والناس نيام. فقال اللهم، يعني فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أعلمه الله تعالى وأطلعه على الكفارات والدرجات وما يختصم فيه أهل الملأ الأعلى، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة في قوم وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن لحق. هذا الخبر ساقه ابن خزيمة رحمه الله ليكشف عن علته وأنه لم يصح. قال عندكم هذه الصفحة مكررة ولا إيه؟ قال: حدثنا أبو قدامة، أنا عندي الصفحة هذه كأنها مكررة، صفحة أو الورقة ورقة 532 و33. قال: حدثنا أبو قدامة وعبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن ميمون المكي، ثلاثتهم قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم، قال الزهري اللي هو عبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن ميمون عن، وقال أبو قدامة: حدثني عبد الرحمن بن يزيد. يعني هذه أول مسألة اختلف فيها الرواة عن الوليد بن مسلم، فالراويان رويا عنه هذا الخبر بالعنعنة، والراوي الثالث قال: وقال أبو قدامة: حدثني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. واللفظ الذي ذكرت لفظ حديث الزهري الذي مر بنا. وقال أبو قدامة، يعني يبين الفرق بين الروايات. طبعا هو هناك لما قال خبر الوليد بن مسلم ذكره معلقا، حيث قال: روى الوليد بن مسلم، ثم جاء يبين لنا سنده إلى الوليد بن مسلم، وأخبر أن ثلاثة من شيوخه سمع منهم هذا الخبر، وهم أبو قدامة ومحمد بن وعبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن ميمون المكي. قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم، يعني هذه رواية أبي قدامة، وأما أو قالوا الثلاثة: حدثنا الوليد بن مسلم، قال الزهري ومحمد بن ميمون عن، يعني عن عبد الرحمن بن يزيد، لكن أبو قدامة قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، واللفظ الذي ذكرت لفظ الزهري، يعني الحديث الذي مر بنا. وقال أبو قدامة: بين كتفي، فوجد بردها بين ثديي، أو فوجد بردها، يعني هناك قال فوجدت، وهنا قال فوجد، نسب الكلام يعني إلى ما لم يسمى فاعله. قال: وقال: وما هن، يعني ما هن الكفارات؟ قال: المشي إلى الجمعات، والجلوس في المساجد، وانتظار الصلوات. وقال: وإذا أردت فتنة، هذه يعني الألفاظ الذي خالف فيها أبو قدامة رواية محمد أو عبد الله بن محمد الزهري. ثم قال: قال أبو بكر قوله في هذا الخبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم، لأن عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، فالخبر مرسل، وإنما رواه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقول قائل إن هذا ليس بعلة، لأن جهالة الصحابي لا تضر، لكن ابن خزيمة يقول: أنا أشك في أن عبد الرحمن بن عائش سمعه من هذا الصحابي، بل هناك راوٍ بين عبد الرحمن وبين هذا الصحابي، وهذا هو الذي يسميه العلماء بالإرسال. قال: ولا أحسبه أيضا سمعه من الصحابي، لأن يحيى بن أبي كثير رواه عن زيد بن سلام عن عبد الرحمن الحضرمي، يعني اللي هو عبد الرحمن بن عائش أو غيره، لأنه وصفه بأنه في الأول هو عبد الرحمن ابن عائش الحضرمي. قال: عن عبد الرحمن بن الحضرمي عن مالك بن يخامر عن معاذ، فهذه رواية جاء فيها راو بين عبد الرحمن وبين معاذ. وقال يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن جاب ابن عائش عن رجل، فدلت الرواية الثانية على أن بين عبد الرحمن وبين الرجل من الصحابة، لأنها سمته في الرواية الأولى وهو معاذ، وأوجدت بينه وبين عبد الرحمن رجلا، قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي العلة، والحديث مرسل وعرف من خلال الرواية الأخرى. قال: كذلك حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: قال حدثني أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: قال حدثنا زهير وهو ابن محمد عن يزيد، قال أبو موسى وهو يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر: وجاء قتادة بلون آخر فرواه معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكأنه يقول إن هذه روايات فيها اختلاف، فمر الخبر يروى عن معاذ، ومر عن رجل مبهم، ومر عن عبد الله بن عباس، لكن السند واحد، كيف تكون شواهد؟ الشاهد لو كان السند مختلف، لكن هنا مما يدل على أن عبد الرحمن بن عائش أو خالد بن اللجلاج الذي تابع عبد الرحمن مرة، أو الرواية فيها قلب، مرة عن عبد الرحمن ومرة عن خالد، ومرة عن معاذ ومرة عن عبد الله بن عباس، وهكذا. قال: حدثناه بندار، وبندار كما مر معنا هو محمد بن بشار، وأبو موسى وهو محمد بن المثنى. قال: حدثنا معاذ قال قال حدثني أبي وهو معاذ بن هشام كما بينه في الرواية السابقة. قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة. وقد عرفنا أن هذا إنما كان في المنام كما سيمر بنا في الروايات الأخرى، وهذا لا إشكال فيه وليس محل نزاع، فإننا رؤية الإنسان ربه في النوم أمر جائز وليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ الذي جاء في أحقية وصحة الرؤية فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى لم يرد في أن ذلك لا بد أن يكون حقا، فقد يرى الإنسان ربه. وقد ورد أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه في المنام، وأن رؤيا الرب سبحانه وتعالى في المنام يعني من الأمور الجائزة. ها؟ لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم رؤياه ربه في المنام هذا يعتبر من الوحي. ها؟ ما اسمع. ايه هذه الرواية الاولى رواية انس، ذاك هذيك قضية اخرى، هذيك مسألة المعراج وان الملائكة جاءوا واخذوه، ظاهرها انها ولانها تتعارض مع رواية الاسراء، لان رواية الاسراء انهم جاءوه الى بيته، وفي بعض الروايات انهم شقوا عليه سقف بيته، وهذه الرواية تدل على أنه إنما جاءوه وهو في إيه؟ في المسجد، وأنهم أخذوه رأسا إلى المعراج إلى السماوات، في حين أن رواية الإسراء أنهم ذهبوا به إلى بيت المقدس، وأنه جاء له بالبراق وأنه ركب البراق. لذلك كانت رواية الإسراء المعروفة تختلف عن رواية أنس، ورواية أنس كانت محل خلاف. ها؟ قوله مضطجع يعني هل يدل على أنه كان نائما؟ هذا الظاهر. قال حدثناه نعم بندار وأبو موسى قال حدثنا قال حدثنا معاذ قال قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد قلت لبيك وسعديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت يا رب لا أدري، قال فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب، فقال يا محمد قلت لبيك صلى الله عليه وسلم، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قال قلت يا رب في الكفارات. ها؟ قال قلت يا ربي ايش عندك في الكفارات، المشي أو المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا حديث أبي موسى. وقال بندار أتاني ربي في أحسن صورة، وقال قلت في الدرجات والكفارات، يعني الفرق بين رواية بندار ورواية ابن المثنى. وقال انتظار الصلاة بعض الصلاة ولم يقل الصلوات. قال ورواه معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس يعني بدون ذكر خالد بن اللجلاج رضي الله عنهما. قال حدثناه محمد بن يحيى يبين لنا في هذه الروايات العلل. قال حدثناه محمد بن يحيى قال قال حدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني وكان ثقة قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وكان ثقة قال قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني الليلة ربي في أحسن صورة. قال فذكر محمد بن يحيى الحديث. قال أبو بكر رواية يزيد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر أشبه بالصواب حيث قال عن عبد الرحمن بن عائش من رواية من قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فكأنه يقول إن الرواية المرسلة أصح من الرواية المتصلة، فإنه قد روي عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن سلام، فإنه قد روي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي وهو ابن عائش إن شاء الله تعالى. قال حدثنا مالك بن يخامر السكسكي أن معاذ بن جبل قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة يعني يوما في الفجر عن صلاة الصبح أي تأخر حتى أكدنا أن نتراءى قرن الشمس يعني حتى أسفروا جدا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سريعا أي من بيته فثوب بالصلاة، ومعنى ثوب بالصلاة يعني فأقيمت الصلاة لأنه يقول فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا معنى التثويب. فصلى وتجوز في صلاته أي خفف، فلما سلم دعا بصوته على مصافكم كما أنتم يعني اجلسوا لا ينتقل أحد ولا يخرج أحد، على مصافكم كما أنتم، ثم أقبل إلينا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة يعني سأخبركم بالسبب الذي أخرني إلى هذا الوقت. إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست أي بعد أن فرغ من الصلاة فنعست في مصلايا حتى استثقلت يعني حتى دخلت في النوم، فإذا أنا بربي في أحسن صورة أي فإذا به يرى ربه في المنام. فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقلت لبيك يا ربي. قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا أدري. قالها ثلاثا يعني في كل مرة يقول له الرب جل وعلا يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري. قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء يعني فيما بين السماوات والأرض، وعرفته فقال يعني الرب سبحانه وتعالى يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال قلت لبيك. قال يا محمد قال قلت لبيك ربي. قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت في الكفارات. قال وما هن؟ يعني وما الكفارات؟ قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات، وجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإصباغ الوضوء حين الكريهات خاصة في أيام الشتاء وفي وقت البرد، فإن الإنسان يتوضأ أو يغتسل بالماء مع الكراهة. قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام. قال أي بعد أن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الرب سبحانه وتعالى سل، يعني ادعو واطلب ما تريد، خصوصا بعد أن أطلعه الله تعالى على ما بين المشرق والمغرب، أي ضرب من ضروب الوحي، كما قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، وكما قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وكما قال تعالى في بيان أنواع الوحي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وأخبر عن إبراهيم أنه صدق رؤياه وأنه لما أراه ما أراه صدق، وهو أنه يذبح ابنه في المنام صدق له الرؤيا. قال سل. فقلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فتعلموها وادرسوها. قال حدثناه أبو موسى بعد أن ذكر رواية بندار، الآن يذكر رواية أبي موسى محمد بن المثنى. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هاني أبو هاني قال حدثنا جهضم ابن عبد الله القيسي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أو سلام أنه حدثه عن عبد الرحمن الحضرمي. قال أبو موسى وهو ابن عايش بالحديث على ما أمليته. قال وروى معاوية بن صالح عن ابن يحيى وهو عندي سليمان أو سليم ابن عامر عن أبي يزيد عن أبي سلام الحبشي أنه سمع، أو عن أبي سلام الحبشي أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر صلاة الصبح حتى أسفر، فقال إنما تأخرت عنكم أن ربي قال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري يا ربي، فرددها مرتين أو ثلاثا، ثم حسست بالكف بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، ثم تجلى لي كل شيء وعرفت. قال قلت نعم يا ربي، يختصمون في الكفارات والدرجات، والكفارات المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على الكريهات، وإسباغ الوضوء في الكريهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والدرجات إطعام الطعام، وبذل السلام، والقيام بالليل والناس نيام. ثم قال: يا محمد اشفع تشفع، وسل تعطى. قال: فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني وأنا غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك. يقول ابن خزيمة رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، وهو ابن أخي ابن وهب، لأن ابن وهب صاحب الجامع عمه، ولذلك يروي هو عنه قال: حدثنا عمي. وأحمد بن عبد الرحمن هذا الذي يسمى بالمصري من أهل مصر، وهو من شيوخ الإمام مسلم، وكان مسلم قد روى عنه، وإن كان أحمد بن عبد الرحمن اختلط في آخر عمره. قال: حدثنا معاوية. قال أبو بكر: لست أعرف أبا يزيد، هذا بعدالة ولا جرح. فكأنه يبين في الرواية السابقة أن فيها مجهولا، وهو عبد الرحمن بن يزيد، وهو أبا يزيد. قال: لا يعرفه بعدالة ولا جهل ولا جرح، فإذا هو مجهول. قال: وروى معاوية بن صالح عن ابن يحيى، وهو عندي، هذا أيضا الصفحة هذه مكررة، ها؟ لا حول ولا قوة. قال: وروى شيخ من الكوفيين يقال له سعيد بن سويد القرشي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل. هذه رواية أخرى يسوقها في بيان يعني في هذا الحديث، وأنها من الشواهد، لكن سيبين أن فيها علة أيضا. قال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، هذه القصة بطولها، يعني قصة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر ثم صلاته بهم وإخبارهم بسبب التأخير. قال عن معاذ بن جبل هذه القصة بطولها تشتبه بخبر يحيى بن أبي كثير، تشتبه بخبر يحيى بن أبي كثير. يقول يعني هذه اللفظة جاءت تشبيه في بعض النسخ، وهي النسخة التي طبعها الشيخ خليل الهراس، وفي بعضها بنسبة قال وهو تحريف، لكن هل اللفظ الذي اختاره لفظا سليما؟ تشتبه، لعل صحة العبارة تشبه أو تشبه بخبر يحيى بن أبي كثير، وإن كانت لفظة تشتبه لا تدل على ما يريده المؤلف من أن قصة رواية معاذ وعبد الرحمن بن أبي ليلى جاءت تشبه الرواية التي ساقها يحيى بن أبي كثير. بعد أن روى الحديث معلق أراد أن يبين إيه؟ قال حدثنا محمد بن أبي سعيد بن سويد القرشي كوفي قال حدثني أبي، فبين السند. وهذا النهج يفعله كثير من العلماء، يورد الحديث أولا معلقا ثم بعد ذلك يسوق الإسناد ليبين أن الرواية متصلة. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة وهذا الشيخ سعيد بن سويد لست أعرفه بعدالة ولا جرح، وعبد الرحمن بن إسحاق هذا هو أبو شيبة الكوفي ضعيف الحديث، وهو والد أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ضعيف الحديث الذي روى عن النعمان بن سويد الذي روى عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا منكرا. قال وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، فكأن هذا الخبر فيه كم علة؟ فيه ثلاثة علل: جهالة سعيد بن سويد، وجرح عبد الرحمن بن إسحاق، والانقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين معاذ. قال لم يسمع من معاذ بن جبل، مات معاذ رضي الله تعالى عنه في أول خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالشام، لأنه مات سنة 18 أو 17 في طاعون عمواس، لكن يشكل عليه قوله هنا إنه مات إيه في أول خلافة عمر، فإن طاعون عمواس لم يكن في أول خلافة عمر، لأن عمر إنما تولى الخلافة متى؟ في السنة 12 من الهجرة أو في 13 من الهجرة. وإذا كان طاعون عمواس في السنة 18 من الهجرة فيكون في أوسط خلافة عمر. قال في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالشام رضي الله عنه مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم يعني ممن مات في الشام بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنه في طاعون عمواس، قد رأيت قبورهم. من القائل قد رأيت قبورهم؟ ابن خزيمة أو بعضها، لأنه رأى بعض قبور بعض أصحاب النبي وليس كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال قرب عمواس بين الرملة وبين بيت المقدس عن يمين الطريق إذا قصد من الرملة بيت المقدس، فليس يثبت من هذه الأخبار شيء عند من ذكرنا، فليس يثبت من هذه الأخبار شيء من عندي ذكرنا عبد الرحمن بن عائش إلى هذا الموضع، يعني الروايات التي ساقها من بداية رواية عبد الرحمن بن عائش عن رجل من الصحابة، فبطل الذي ذكرنا لهذه الأسانيد. ولعل بعض من لم يتحرى العلم يحسب أن خبر يحيى ابن أبي كثير عن زيد ابن سلام ثابت، لأنه قيل في الخبر عن زيد أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي. يحيى ابن أبي كثير رحمه الله أحد المدلسين، لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام، وهذه علة تضاف إلى العلل، يعني علة التدليس. يقول: قد سمعت الدارمي أحمد بن سعيد يقول قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال قال حدثني أبي عن حسين المعلم قال لما قدم علينا عبد الله بن بريدة بعث إلى مطر الوراق احمل الصحيفة، بعث قال بعث إلي مطر الوراق احمل الصحيفة والدوات وتعال. قال فحملت، يعني الذي حمل ذلك هو عبد الله بن بريدة، قال فحملت الصحيفة والدوات فأتيناه فجعل يقول حدثني أبي وحدثنا عبد الله بن مغفل. فلما قدم يحيى بن أبي كثير بعث إلى مطر الوراق أحمل الصحيفة والدوات وتعال. قال فأتيناه فأخرج إلينا كتاب أبي سلام، فقلنا سمعت هذا من أبي سلام؟ قال لا. قلنا فمن رجل سمعه من أبي سلام؟ قال لا. فقلنا تحدث بأحاديث مثل هذه لم تسمعها من الرجل ولا من رجل سمعها منه؟ فقال أترى رجلا جاء بصحيفة ودوات كتب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه كذبة؟ هذا معنى الحكاية، كأنه يقول إن مطر أو إن الراوي عن مطر لعله كتب من هذه الصحيفة وهي غير متصلة السند، وهي علة تضاف إلى العلل التي ذكرها. قال أبو بكر كتب عني مسلم بن الحجاج هذه الحكاية. ها؟ نعم تكون وجادة لأنه لم يسمعها، لكن الإشكال فيما لو رواها وقال عن فلان فيكون في ذلك تدليس، وإن كان يعني هذا لا يعتبر تدليس إذا لم يلقه ولم يعاصره، أما إذا لقيه وسمع منه وروى ما لم يسمع فيعتبر تدليس، وإلا فإرسال، فإن كان تعاصرا فيسمى بالإرسال الخفي، وإن كان غير متعاصرين فهو إرسال ظاهر. كل ذلك إذن فهذه الرواية التي ساقها أبو بكر بن خزيمة قال رواية لا تصلح للاحتجاج لما فيها من العلل الكثيرة، وأبرزها الانقطاع وضعف بعض الرواة وجهالة البعض. ثم قال: باب ذكر أخبار الرؤية عن عائشة رضي الله تعالى عنها في إنكار رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات، هكذا عندكم، من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا، وإنما اختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالقه عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لا أنهم قد اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة، فتفهموا المسألتين لا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل، لا تغالطوا فتصد عن سواء السبيل. هذا الكلام الذي يقوله ابن خزيمة رحمه الله كأنه يريد أن يقول ينبغي أن نفرق بين المسألتين، مسألة الرؤية ومسألة رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم.